الأصل في الترضي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وغير الصحابة يجوز أن يترضى عنهم، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، بمعنى أن لا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة دائما الترضي، مثل الصلاة. فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء، لكن لا يكون ذلك دائما على جهة الشعار. صلى الله على أبي بكر كما قال بعض الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقاته صلى عليه، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه فقال اللهم صل على ابن أبي أوفى أو على آل أبي أوفى. وأوسع من الصلاة الترضي، فإنه يسوق الترضي، لكن لا يجعل ذلك في مدية الترضي على الصحابة، يعني يقال مرة مرتين ثلاث ونحو ذلك، ولا يلتزم مع إمام من الأئمة. هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن تأخذون تفصيلها من مضامين. نبدأ هنا إلى أن التحريف والتعطيل والتكييف والتنفيذ، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة في السلف، في فهم مذهب السلف بعامة. التحريف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمله دفعه، قد يكون بزيادة أو نقصان أو ذلك، مثل تفسير استوى استولى، هذا تحريف لا تدل عليه اللغة ولا يحتمله اللفظ، مثل تفسير الإتيان بإتيان الأمر، هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. كذلك التعطيل، التعطيل هو الإخلاء، يعني إخلاء الرب جل وعلا عن الصفة. فحقيقة قول النفاة أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه جل وعلا من أن يكون موصوفا بصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يكيف الصفات فيقول مثلا كيفية استواء الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيفية سمع الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيف يسمع يقول كذا وكذا يجيب. هذا الطريقة لبعض الضالين في القديم يكيفونه، وهذا منفي، لأن الله جل وعلا إثبات الصفات له إثبات وجود لا إثبات كيفية. والأخير التمثيل، التمثيل هذا نفي

والسلام والسجود سابقة العدم، يعني يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك معدوما. إلزام الحدوث، حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه في العدم. كما يمثلون هنا الكاف هذه كاف التقعيد، يعني ما بعدها قاعدة. ذكرت لكم أنه عند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف تارة للتنظير التمثيل، تارة تأتي الكاف للتقعيد، يعني أن يقوم ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. فهنا قال لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. تمثيل الذات بذات خلقه هذا شيء مجمع عليه، انه لا تمثل الذات بذات الخلق، وانما الخلاف بين الصفاتيه في مساله الصفات. فانهم كذلك لا يمثلون الصفات بصفات خلقه خلافا للمجسد، فهم لا يمثلون الصفة في الصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا شيئا من الذوات. فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وهذه قاعدة أيضا جاءت في التدمرية تبعا لما ذكره الخطابي في كتاب عالم الإيمان أو نحو ذلك، ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات كالقول في الذات، يبتدع فيه حدوة وينهج فيه على منوال. إنه لم يفهم هو عرض جوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره.